الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل عنده قضاء من رمضان، فهل يجوز له أن يؤخره إلى بعد يوم عرفة؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، واختاره أبو العباس بن تيمية وغيره من المحققين. وهذا الجواب متفرع على قاعدة فقهية طيبة، ونصها يقول: يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة إذا كان الوقت موسعا، وقضاء أيام وقضاء ما فاتك من رمضان وقته من الأوقات الموسعة، فيجوز لك أن تتطوع بجنس هذه العبادة الفائتة، أي أن تتطوع بالصوم قبل قضاء الواجب عليك، لأن الوقت موسع ولله الحمد والمنة. ولكن إن بادرت بإبراء ذمتك بقضاء ما فاتك من أيام رمضان فهو الأولى، ولكن إن رأيت أن تتنفل بشيء من الصيام قبل القضاء فلا حرج عليك ما دام الوقت موسعا، والله أعلم.